فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة هو أمر محرم، فهل التأجير يأخذ نفس الحكم؟ إيه نعم، التأجير بيع منفعة، نعم.